بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مذاكرة مجموع الحديث على أبواب الفقه للشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب، ونحن في أواخر باب إزالة النجاسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على باب إزالة النجاسة، وقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. ذكره أحمد. حديث عمر هذا له قصة، فإن عمر رضي الله عنه مر ومعه أناس من الصحابة، وميزاب يصب بماء إثر غسل، فسأل أحد الصحابة رضي الله عنهم: يا صاحب الميزاب، مما هذا الغسل؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. وهذا بناء على أن الأصل في المياه الطهارة، فالماء طاهر حتى تتغير أوصافه الثلاثة بنجس: إما لونه بالنجاسة، أو ريحه بالنجاسة، أو طعمه بالنجاسة. نعم. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك. نعم. هذا حديث في موضع آخر في سد باب الوسواس، وأن الأصل بقاء الشيء على ما كان، فالأصل طهارة الماء. مر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على حوض كان في ركب، فوردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. ومع ذلك لم نؤمر بالتحرز من ورودها، مع أن السباع نجسة، هي نجسة في نفسها وفي ولغها، لكن ورودها على الماء وشربها منه لا يجعل الماء نجسا، لأن الماء كثير أولا، ولأن النجاسة حتى تخالطه، وإذا كان الماء كثيرا لم يحمل الخبث. نرد على السباع وترد علينا، أي نشرب من محل وردها وتشرب السباع من محل وردنا. نعم. وعن كبشة بنت كعب رضي الله عنها أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة رضي الله عنها: فرآني أنظر إليها فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. صححه الترمذي. كبشة بنت كعب عمها أبو قتادة الحارث ربعي بن الحارث الأنصاري دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء، أي أماله لها حتى تشرب بسهولة. قال: حتى شربت. قال كبشة: فرآني أنظر إليه. قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ لأن كبشة بنت كعب زوجة ابن أبي قتادة. قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها، أي الهرة، ليست بنجس، ليست من النجاسات مع أنها مما لا يؤكل لحمه، ثم قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولو ولغت، لأن البس والهر يشرب بلسانه، شربه بأن يدلغ لسانه بالماء ثم يسحبه وهكذا، فهذا مما عمت به البلوى. فقوله إنهن أو إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي تطوف عليكم كثيرا وتعم بطوافها البلوى ويشق صون الماء عنها، فيبقى الأمر على أصله بأنه طاهر ليس بنجس. وهذه قاعدة، كل ما عمت به البلوى ولم تنهى الشريعة عنه فيبقى الأصل على طهوريته، كما قلنا في الدم غير الخارج من السبيلين. عمت البلوى بالجراحات به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم بالوضوء منه. كذلك عرق الحمار وريق الحمار، وهي دابة تركب، مع أن الحمار في نفسه نجس، لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتحرز من ذلك، لم يأمر بالتحرز من ذلك، بل ركبه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الكلاب تصيب ثيابهم، ولم يأمرهم بالتحرز. نعم، ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات أولهن بالتراب، وإذا أصاب الثوب من لعاب الكلب وجب غسله لأنه على الصحيح نجس. نعم. وذكر البخاري عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد كفأرة أو غيرها، فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. هذه مسألة موت النجسات من فأرة والحشرات في السمن، والسمن على نوعين، إما أن يكون جامدا فيلقى هذه الميتة وما حولها، وإما أن يكون مائعا فيكتفى بإلقائها وما حولها، لأن السريان في السمن ليس كالماء فهو سائل غليظ. وهذا رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله، من حديث عبيد الله بن عبد الله. نعم، فإنه أمر بما قرب منها فطرح، احتمال أن تدركه نجاسة الفأر النجس، ثم أكل، أي مما لم يكن حول هذه الميتة. نعم. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال خذه وما حوله فألقه وكله، قلت أليس جال في الجر كله؟ قال إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات. إذن النجس ليس فيما جال به هذا الجرذي، والجرذي فأر كبير أخبث من الفأر الصغير، وهو يكبر بحسب البقاع، فقد جال هذا الجرذي في جرة ومات في محل منها، أمر بإخراج هذا النجس وما حوله فقط. والزيت ليس كالسمن، الزيت من المائعات، وهذا يدل على أن النجاسات إذا ماتت في المائعات أو في الجامدات يكفي إلقاء النجس الميت وما حوله دون جميع الزيت أو السمن، ومثله العسل ومثله اللبن. نعم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم. نعم، يخوضون في الوحل، في الوحل، والوحل طين أصابه الماء، وقد يكون مر عليه ما مر من البهائم، يخوضون في الوحل بأقدامهم ولا يغسلون، يصلون بها، لأن هذا الخوض في هذا الوحل وهو الطين لا يجعله نجسا. نعم. رواه سعيد وله عن إبراهيم كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقد ويمر على الوحل من السباع ما يمر ولم يتحرزوا منه لأن الأصل الطهارة. نعم. وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس. إيه، الدهن المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة لا يؤكل، لكن لا مانع من الاستصباح فيه، ومعنى الاستصباح فيه يعني إيقاده، يوقد عليه في السرج وأمثالها يستصبح بها، لا أنه يجوز الاستصباح بدم النجسة أو بشحم النجسة، فإنه لا يجوز الادهان بها ولا الاستصباح ولا طلي السفن، لكن هذه لما لم يبح أكلها لوجود النجاسة جاز الانتفاع بها بوجوه أخرى كالاستصباح بأن تتخذ وقودا للفتائل والسرج أو اتخاذ منها الشمع للإيقاد. نعم. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه رجل فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه. نعم. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا قال لا. لما مر عمر ومعه رجل من الصحابة فقطر عليه ماء من ميزاب، يعني من أعلى من سطح حجرة أو من سطح في الأعلى، فسأل هذا الرجل يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه. ليس عليه أي ليس له أن يسأل هو طاهر أو نجس، لأن الأصل في المياه الطهارة، وهذا سد لباب الوسواس. أو ليس عليه أي ليس عليه أن يسأل، وليس له أن يسأل هذا السؤال. نعم. وروى الترمذي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول قال ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أي لا يجوز أن يعتقها ويعمل فيها ما ينقلها من الخمورية إلى أن تتخذ خلا. وجاء أن أبا طلحة، لا يأتي حديث أبي طلحة، إذن الخمر إذا تحللت بنفسها وتحولت إلى خل جاز استخدامه، لأنها استحالت بنفسها من نجس إلى طاهر، ونجاسة الخمر نجاسة معنوية في أصح قولي العلماء. أما إذا استحالت الخمر بفعل آدمي حولها بعناصر أو بفعله إلى من كونها خمر إلى خل، فلا يجوز استعمالها والحالة هذه، لأن في هذا إقرار لوجود الخمر والتعامل به بدعوى أنه يحوله إلى ماذا؟ إلى مادة الخل. نعم. وروى الترمذي أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال اهرقها، قال أولا أخللها؟ قال لا. نعم. كان هؤلاء الأيتام في حجر أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريمها في القرآن في قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فسأل أبو طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مال أيتام، والشريعة عنيت وحثت على حفظ وصيانة مال اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم أهريقوها، يعني أريقوا هذه الخمر. فقال أبو طلحة لئلا يفوت ذلك الأيتام في مالهم أو نتخذها خلا؟ قال لا، إذن لا يجوز حبس الخمر لاتخاذها خل، فإن تحولت الخمر بنفسها إلى خل صح ذلك. ومعلوم أن مال اليتيم مال متشوف فيه أمر الصيانة والحفظ وأمر عدم الأكل والتضييع، ومع ذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن إبقاء هذا الخمر ليكون خلا، فيه إقرار لبقاء المنكر، وهو ذريعة لاتخاذ الناس الخمر بدعوى أنهم يحولونها إلى خل. وأمر عليه الصلاة والسلام بإهراقها، أي بسفها وطرحها. والشريعة الإسلامية تدرجت فيما عمت به بلوى الناس في تحريم الخمر، تدرجت، وفي إيجاب الجهاد تدرجت. فأول ما نزل فيها يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فشنعت الشريعة في الخمر والميسر، ثم ضيقت وقت استعمالها في قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى عن شرب الخمر قرب الصلاة، إذن لا تشرب في النهار إلى العشاء، ضيق وقت شربها لأنه لا تصح صلاته وقد ذهب عقله، إذ ذاهب العقل مظنة خروج الريح والحدث منه، كما أنه لا يعقل ما قرأ، فربما يذهب يسب ربه. كان من سبب نزولها أن أحد الصحابة قرأ شرب الخمر وقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، لأن عقله قد زال. ثم جاءت الشريعة ببت تحريم الخمر، بتها في كل وقت وأوان: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تهيأت النفوس لتحريمها، حتى إنهم مجرد ما نزلت هذه الآية أراق الصحابة الخمرة، حتى جرت سكك المدينة بالخمر، دل على أنها شوي ولا واجد، على أنها في أيديهم كثيرة، جرت فيها السكك وهم يطؤون السكك ويمشون فيها، ولم يؤمروا بالوضوء وغسل أقدامهم منها، دل على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية. ومن الخمر الآن أنواع، منها الكولونيا والكحول، الشمبانيا والفودكا والبيرة المسكرة، ليست كل بيرة، لأن أصل البيرة هو الشراب الشعير، إنما التي هي من الخمر المسكرة والتي فيها نسبة من الكحول. نعم. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة. نعم، نهى عمر رضي الله عنه، قال: لا تأكلوا خل الخمر، أي لا تجعلوه مع طعامكم مأكولا أو مشروبا، يعني لا تطعموه، إلا خمرا بدأ بفسادها، أي تحولها بنفسها من كونها خمر إلى خل. الخمر أكثر ما تكون من الشعير، وتكون من غيره، من التمر ويسمى بالفضيخ، ومن العنب وهو كثير، ولهذا مزارع العنب والشعير تكثر في بلاد أهل الخمر، لأنهم يتخذون منها الخمر المعتق. تحبس في أواني فتنتقل من كونها مباحة إلى خمرا، تقذف الزبد، فإذا شربها الشارب وطعمها الطاعم أزالت عقله، مع كره في رائحتها وضرر فيها، لكن الشيطان يزينها في عيونهم، فإذا تركت مدة بعد ذلك تتحول، ينعقد الخمر إلى خل، والخل إدام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. نعم. قال: ولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، صلى لنفسه وصلى للناس، ويحمل أمامة وهو ابن بنته زينب، فإذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، وهي مظنة أن تكون فيها نجاسة من بول ونحوه، ومع ذلك صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل الطهارة في حملها ولو كانت فيها مظنة النجاسة. مثلها اليوم إذا لبست الحفاظة وفيها النجاسة فإنها صلاة حاملها وطواف حاملها صحيح لا يضره. نعم. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، فأبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة، وابن أبي أوفى رضي الله عنه عصر دملا. نعم. وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم، يعني هو في الصلاة، قاله الموفق في نواقض الوضوء. نعم. هذه ما يتعلق بالبثرة، وهي الانتفاخات الدمل، وكذلك خروج الدم. لم يقل من الصحابة إلا ابن عباس إذا كان فاحشا ينقض الوضوء، أما بقية الصحابة عمر وابن عمر عصروا بثرة، وابن أبي أوفى عصر دملا وهو أكبر من البثرة، وجابر أدخل إصبعه في أنفه فرجعت فيها دم، وسعيد بن المسيب أصاب الدم أصابعه العشرة كلها بسبب أنفه يسمى بالرعاف، ومع ذلك صلوا صلاتهم ولم يتوضأوا. نعم. وعن عمرو بن خليل رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتف، صححه الترمذي. نعم. لعاب راحلته وهي مأكلة اللحم القصوى ناقته، بل حتى لعاب الحمار وعرق الحمار طاهر، فأما عرقه فكان يركب على ظهره، والمدينة فيها حر ولا بد أن يصيبه من عرقها شيء، ولعابها تعم به البلوى، إنما الذي جاء تحريمه ولوغ الكلب، فكما قيل في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي تعم بها البلوى، فلا أثر لولوغها وشربها من الإناء، فكذلك في الحمار. وكانت المراضع، أي النساء اللاتي يرضعن الصغار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحملن الصغار ويخرج الصغار الاستفراغ، يتقيؤون على ثياب المرضعات وعلى بدنها، ولم يؤمرن بغسل ذلك، وهذا لأن ريق الطفل الصغير طاهر، كما يقال في ريق الهرة طاهر، فهذا عمت به البلوى ولم يؤمروا بالتنزه عنه، لا بغسله عن أبدانهم ولا بغسله عن ثيابهم إذا أصابها ذلك، فهذا يدل على طهارتها. وفي حديث عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، قال: وأنا تحت ناقته، تحت جيرانها، وهي تقصع بجرتها وإن لعابها لا يسيل بين كتفي أي على ظهري، لأن الناقة تجتر ومن اجترارها يخرج منها اللعاب. نعم. ها ها، الولوغ هو في إناء، أما إذا أصاب لعابه لعاب الكلب الثوب يغسل مرة واحدة، أما ولوغه في الإناء فلا بد من 7 مرات، إحداهن أو آخرهن تعفر بالتراب. نعم. قال رحمه الله: باب الحيض. باب الحيض. ما الحيض؟ دم جبلة يخرج من المرأة علامة على بلوغها، وهو دم يجري له رائحة كريهة تعرفها النساء، وكذلك لونه غامق، له لون غامق. هذه هذا هو دم الحيض. والحيض قد تطول مدته، فإذا خرج مع المرأة عند وضعها وبعده يسمى نفاسا، لأن جنس الدم في الحيض والنفاس واحد، إنما يختلفان في سببه. فدم النفاس سببه الولادة، ودم الحيض سببه عدم تلقيح البويضة. أي نعم. هذا دم الحيض نجس بإجماع العلماء، وقال الله فيه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والحائض لا تصلي، لأن الحيض جنابة وحدث أكبر، ولا يصح منها الصوم، ولا علاقة لعدم صحة الصوم بالجنابة، لكن الشريعة الإسلامية شريعة غراء وكاملة لا تجمع على المرأة ضعفين، لا تجمع عليها ضعف بعدم الطعام والشراب، وضعف آخر بماذا؟ بخروج الدم الحيض. لا تجمع الشريعة هذين الضعفين على المرأة، فلم يصح للمرأة ماذا؟ أن تصوم وهي حائض، ولا يصح في حال حيضها أيضا الصلاة، ولا تقضيها، أي الصلاة تقضي الصوم، ولا يصح في حال حيضها الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت مكث، وإن كان يمكث وهو طائف فلم يصح طوافها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحيض له 4 صفات: أولا دم يجري، ثانيا له رائحة كريهة، دم يعرف، ثالثا دم ثقيل ليس بالخفيف، رابعا لونه غامق أسود أو بني غامق أو أحمر غامق. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. نعم، في حديث عائشة أخرج في صحيح البخاري أنه ما كان للمرأة أكثر من ثوب، والثوب يطلق على السروال، يطلق على ما دونه، لم يكن لها إلا ثوبا واحدا، وربما تحيض فيه فيصيبها دم الحيض فتزيله، تزيل هذا الدم حتى بلعابها أي الجزء اليسير، بريقها حتى تذهب عين النجاسة. نعم. وعنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود. وهذا فيه أن الحيض لا يمتد. تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا بجواره لأن المكان ضيق وأنا حائض وعلي مرط، والمرط هو نوع من الكساء ملاءة شرشف، ويصلي والنبي عليه طرفه لأن الحيض لا تمتد، ولو كان هذا المرط على مرأة حائض فإنه لا ينجس. نعم. قال: وله عنها رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. له أي لمسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد، يعني في كساء فراش واحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء من حيضي غسل مكانه الذي ينام عليه ولم يعده بل صلى فيه. وهذا فيه أصل أنه إن كانت النجاسة كبرى توجب الحدث وأصابت الثوب، أنه بزوال عين النجاسة يرجع هذا الثوب وهذا الفراش وهذا الموضع إلى طهارته. متى؟ إذا زالت عين النجاسة. فهذا المرط وهو الفراش الشعار الواحد يصيبه من حيض عائشة رضي الله عنها، ويغسله النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجاه. هذا حديث معاذة بنت عبد الرحمن العدوية أنها قالت يا أمه لعائشة رضي الله عنها: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ كانوا يسمون بالحرورية لأنهم انحازوا إلى أرض حرورة في ظاهر الكوفة فسموا بالحرورية. وكان الخوارج يلزمون نساءهم أن يقضين الصلاة مع قضاء الصوم، فقالت معاذة: لا يا أمة، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من تخفيف الله ورحمته ولطفه بعباده. فلو افترضنا أن المرأة تحيض 10 أيام، كم فيها من صلاة؟ فيها 50 صلاة. فالحائض تؤمر بقضاء الصوم لأنه ليس متعذرا متعسرا عليها، ولم تؤمر بقضاء الصلاة لعظم المشقة في ذلك. ودل على أن قضاء الحائض للصلاة مذهب الخوارج الذي ليس عليه العلم ولا الهدي الإسلامي ولا التشريع النبوي، لأن الحيض يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمرنا بقضاء الصلاة مع عموم البلوى به. فلما لم يؤمرنا بذلك دل على أن المرأة لا تقضي، المرأة المسلمة لا تقضي الصلاة بسبب حيضها. وما فعله الخوارج هذا من تشددهم، وما أكثره، ما أكثر هذا التشدد منهم. نعم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. وهذا الحديث وهو في الصحيحين أن المرأة الحائض إذا حاضت لم تصلي يمنعها حيضها عن الصلاة، ولم تصم يمنعها حيضها عن الصوم، فعد ذلك من نقصان الدين، لأن الذي صلى أكمل منها والذي صام أكمل منها. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد بماذا؟ بالأعمال الصالحة، فالصلاة عمل صالح، والصيام عمل صالح، وهذا رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان وعن مسماه. نعم. وقال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أخرجاه. حديث عائشة له قصة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في سرف. أين سرف؟ تعرف؟ اللي جوارك. أين سرف؟ أي بن مسعود. تعرفه؟ من يعرف سرف منكم؟ شرائع؟ شرائع هذه وين؟ في مكة. لا، سرف يا أخواني وادي من جهة النورية شمالية التنعيم، معروف إلى الآن. الآن عليه كبريين، لكنه دخل في نطاق العمران. ويقع سرف بعد محطة، بعد موقف السيارات، حجز السيارات في طريق المدينة، يأتي موضع سرف قبل مكة بنحو 24 كيلومترا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على عائشة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت: إني لا أصلي يا رسول الله. قال: أنا فستي. فهزت برأسها: أي نعم. فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي الحيض، ولهذا الحيض لا يخص المسلمات أو العربيات أو الأعجميات، أمر متعلق بمن؟ ببنات آدم. قال: هن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج، احرمي وطوفي واسعي ووقفي بعرفة وقصري وارمي الجمار واذبحي هديك، اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. دل على أن الحيض مانع من أين؟ من الطواف بالبيت. ولهذا قال العلماء: إن الطواف بالبيت إيش؟ يحتاج إلى طهارة كبرى، لأن المرأة الحائضة ممنوعة من الطواف بالبيت، ولأن الطواف بالبيت مكث في المسجد، والله حرم على الجنب أن يمكث في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا يصح الطواف من المرأة وهي حائض. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ليلة المحصب. متى ليلة المحصب؟ ليلة 14. فوجد أم المؤمنين من؟ من أجمل الصحابة؟ وجد صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها حائضة، فقال: عقرى حلقى أحابستنا، هي تحبسنا حتى تنتهي من حيضتها فتطوف. فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض. قال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. وفيه أنهن كن يذهبن إلى الحرم يطفن ولا يعلمن الرسول بذلك، لأن المكان قريب وفيه أمان. ولهذا في المحرمية شرط للسفر وليس شرط لأداء المناسك. ففيه أن المرأة الحائضة لا تطوف بالبيت حال حيضها. وطواف الوداع سقط عن المرأة حال حيضها. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي لا تبقى حتى تطوف. سقط طواف الوداع عنها لوجود عذر حيضها لا عذر مرضها. فلو مرضت المرأة تطوف عليها طواف الوداع، لأنه يجوز أن تطوف محمولة من وراء الناس. أي نعم. قال جل ذكره: فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن، كذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وحكى إسحاق في المنع من الوضع قبل أن تغتسل إجماع التابعين. نعم، المرأة الحائض لا يجوز أن تقرب في الوضع بالجماع. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلهن في موضع الحيض، ما هو بيحبسها ولا يعازلها حتى ما يشوف وجهها ولا يكلمها ولا لا، اعتزلوهن أي لا تطأهنهن وتجامعونهن حال الحيض. فإذا تطهرنا اغتسلنا من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب إذا وقف الحيض ولم تغتسل هل يجوز أن يطأها؟ لا، لأن التابعين أجمعوا على أن المرأة الحائض لا بد أن تغتسل، وهو تطهرها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يتوقف الدم، وتوقف دم الحيض بأحد أمرين: إما بأن ترى القصة البيضاء، وهذه لا يراها كل النساء بل بعضهن لا تعرفها، أما الذي يراه كل النساء وهو الجفاف النشاف، فإنها إذا يبست وتوقف الدم صارت طاهرة، ما يسمى عند النساء بالجفاف أو النشاف، حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن بعد وقوف الدم كما فسرها ابن عباس وغيره، فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في الفرج دون الدبر. قد حكى إسحاق ابن راهوية في منع وطء المرأة الحائض قبل أن تغتسل، حكى فيها إجماع التابعين. والقول بأن المرأة الحائض يجوز وطؤها بعد التوقف دم الحيض وإن لم تغتسل قول شاذ لم يقل به إلا بعض أهل الظاهر، وأظن الرافضة قالت به أيضا. نعم. وقال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نكاح فروجهن. اعتزال النساء يعني الجماع، ليس اعتزال النساء كلها كما يفعل اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع النكاح، قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فيجوز أن يقبلها وأن يضمها ويفاخذها، ويجوز أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء في موضع الولد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عائشة ذلك أمرها أن تتزر، ثم استمتع منها بكل شيء إلا بالوطء صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود. هذه مسألة وطء المرأة في حال الحيض، فهو معصية وحرام وفيه الكفارة، فيه التوبة، فيه التوبة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا روي مرفوعا وموقوفا ومتصلا ومنقطعا حتى ذكروا له أكثر من 40 طريقا، وأكثر أهل العلم يضعفه، لكن له أصل صحيح بني عليه، وهو ما نوه عليه الشيخ أبو داود، قال هكذا الرواية الصحيحة، هكذا الرواية الصحيحة. ولهذا هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، صححوا هذه الرواية. فقوله عليه دينار أو نصف دينار كفارة عن وقوعه في هذه المعصية. ولهذا من أتى المرأة حال حيضها يلزم بالتوبة إلى الله وأن يتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة له عن وقوعه في هذه المعصية. نعم. وللترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. هذه رواية الترمذي، إذا كان وطئها وفيها دم أحمر، أي في وقت جريان الدورة، ففيها دينار. وإن كان الدم أصفر بدأ يتخفف في نهاية الدورة ففيه نصف دينار. هذه من الروايات التي جاءت في مقدار هذه الكفارة. نعم. ولأحمد فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. نعم. وذكر عن عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. نعم. جاء ولأحمد عندك؟ وذكر عن عائشة. نعم. الذي قبله ولأحمد. لا، في رواية قبلها. والحديث مداره على عبد الحميد عندك؟ لا، النسخة ابن زيد بن الخطاب. وقال كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. نعم. قيل لأحمد في نفسك منه شيء؟ قال نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة، أي وجوبا. طيب، مدة الحيض. الحيض علامة بلوغ المرأة، ولهذا تأتي هذه العلامة وربما عمرها 10 أو 9 أو 11 أو 12. وبلوغ المرأة 15 سنة هو تمام هذا الحيض. 15 سنة تكون بلغت، خرج منها الدم أو لم يخرج. ومن غرائب ما وردنا في الاستفتاء أن امرأة بلغت 19 سنة ولم تحض، وش تكون؟ تكون بالغة ببلوغها السن 15. إذا بلغت السن 15 فإنها تكون بالغة. طيب، ما حد البلوغ؟ الغالب 50، فمنهن من دون 50 يتوقف حيضها، ومنهن من تجاوز 50، لكن الغالب إذا بلغت المرأة 50 سنة فإن الطمث يقف عندها. وعند إياسها من المحيض، هذا يسمى المرأة الآيس، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إذا بلغت 50 أو نحوها غالبا عند قرب الإياس تضطرب عليها الدورة اضطرابا عظيما، فتأتيها شهر وتغيب عنها أشهر، ويأتي الدم أحيانا كثير وأحيانا قليل. ماذا تفعل؟ تعتبر بصفات الدم، دم الحيض. إذا جاء دم حيضها المعروف بلونه الغامق، برائحته الكريهة يعرف، بجريانه، بثقله، بهذه العلامات الأربعة تجلس تعتبره حيضة. فإن تغيرت هذه العلامات، ليس له رائحة، يتقطع خيوط قطرة قطرتين، لونه أحمر فاتح أو زهري خفيف، فهذا ليس بحيض، وإنما هو استحاضة، يسميها النساء اليوم يسمونها بالنزيف. نعم. قال وذكر عن عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. وفي هذا محل الغالب، هذا القول هو محل الغالب. نعم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليطلقها طاهرا أو حاملا، وقال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية، يرون أن أنه حيض تدع له الصلاة. نعم، قول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكاه أبوه عمر إلى رسول الله أنه طلق امرأته وهي حائض قال أرجعها ثم لتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شئت طلق طلقها وهي حامل أو طاهر، ليطلقها طاهرا أو حاملا. أقل الحيض، يقول الأوزاعي وجد امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية، يعني حيضها يوم وليس يوم وليلة، يوم، لكن هذه غالبا بفراشها ما تقوم من شدة الألم، وليس الألم ملازم للحيض، وإنما هو غالب، وصف غالب في النساء، يكون لها ألم وينفي أسفل ظهرها، هذا من جهة الغالبية لا من جهة الإدامة. والحيض لا حد لا لأقله ولا لأكثره، وهذا هو القول الصحيح، الجمهور على أن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. والقول الثاني وهو الصحيح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، بل هو دم إذا وجد وجدت أحكامه. فإذا عرف دم الحيض بصفاته الأربعة، اللون غامق والرائحة كريهة وثقيل، ويجري أن هذا الدم دم حيض تجلس له، فإن تغيرت هذه الأوصاف فهو ليس بدم حيض. إذن أحكام دم الحيض مرتبطة لا بمدته ولا بقلته ولا بأكثره، وإنما بوجود علامته. غالب النساء حيضتهن 6 ليالي وستة أيام أو 7 أيام، هذا الغالب، لكن منهن من هو أقل، ومنهن وهو الأكثر منهن كذلك 6 أو 7، ومنهن من هو أكثر من ذلك إلى 9 و10 أيام. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح رضي الله عنه قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فشهدت أي البطانة من أهلها بذلك وإلا فهي كاذبة. نعم. قال علي قالون يعني جيد وحسن بلغة أهل الحبشة، رواه أحمد واحتج به البخاري. هذه من غرائب المسائل، أن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، لأن الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. والقروء اختلفوا فيه اختلافا واسعا عاليا طويلا، هل هو القرء أو الطهر؟ والأظهر أنه الحيض. فقال علي لشريح القاضي قل بها، احكم بهذه المسألة. قال إن جاءت ببطانة من أهلها، بطانة من أهلها يعني من يشهد من خالاتها وأخواتها وأمهاتها وعماتها أنها حاضت في شهر 3 حيض أو أن هذا واقع فيهم، قبلنا وإلا فهي كاذبة. إذن تحتاج إلى أن تقيم البين على دعواها أنها حاضت في شهر 3 حيض، وهذا يمكن في زمننا هذا أشد. كيف؟ تأخذ ما ينزل الدورة، حبوب وإبر تنزل وتعجل في دورتها، فإذا حاضت 3 حيض خرجت من عدتها. خرجت من أين؟ من العدة، عدة الطلاق. نعم. ف... فقال علي رضي الله عنه قالون احتج به أحمد وعلقها البخاري. نعم. قال الترمذي وقالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. قال عطاء أقراؤها ما كانت وقال الحيض يوم إلى خمس إلى الحيض يوم إلى 15. نعم. قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة هذا في الغالب لأنها قد يتأخر حيضها إلى 10 أو 11. وقال عطاء أقراؤها ما كانت أي حيضها ما كانت مدته ليس فيه مدة محددة. وقال أيضا الحيض يوم إلى 15 هذا من حيث الغالب لا من حيث الحد الذي لا يجوز مخالفته. نعم. وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت. نعم. وفي رواية فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وللترمذي وصححه قال لها توضأ لكل صلاة، ولأبي داود والنسائي. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عند أحمد بن ماجه ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي وإن قطر الدم على الحصير. نعم. حضر الأذان. هذه الاستحاضة نقف عليها لأنها تحتاج إلى مسائل وضبط ولا نكثر عليكم بالحيض. نعم.